بسم الله الرحمن الرحيم. سر أخي وامضي أماما، سر أخي وامضي أماما، وامتشط هذا الحسام. لقد حاولت أمريكا بعدما أصابها ومن خلال مصطلح الإرهاب تحقق مصالحها الاستعمارية باستغلال الشعوب والضغط على الحكومات، تدعي محاربة الإرهاب وهي تغفل في الوقت ذاته عن إرهاب بني صهيون في فلسطين. ما إرهاب هذا العصر منا ولا فينا ولا هو من هدى. شكوى شكوى شكوى نكتبها بدمائنا وتصرخ بها أفواهنا وتتقطع في سبيلها أجسادنا. تهون الحياة وكل يهون وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. افهموا ما يريد أعداؤكم النصارى، افهموا ما يريدون بكم، ولا تبالوا بهم، والله إنهم أذل من كل ذليل لو كان عندنا قوة إيمان. إلى الموت هيا سنحمي العرين، ففي أرضنا ثلة غادرة. شكوى من أسير أو فقير، من سجين أو طعين، من شهيد أو طريق. نحمي الحمى بدم الشهيد، نحمي الحمى بدم الشهيد، نبني العلا بدم الشهيد، نبني العلا بدم شكوى الشهيد. شكوى مؤسسة صهيل اليرموك بالتعاون مع تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية تقدم شكوى شكوى شكوى, شكوى